القتل وما دون القتل، الاعتداء على النفس بالقتل وما دونه، كل ذلك داخل تحت الدماء وتحريم الدماء. ويعني وفي هذه الرواية ذكر أبشاركم، ولعل المقصود بذلك تأكيد يعني ما يحصل يعني من غير مما هو دون القتل، وأن سفك الدماء سواء عن طريق القتل أو عن طريق الجرح يعني وإخراج الدم من جسم الإنسان ومن بشرة الإنسان، أن كل ذلك محرم وأنه يعني غير سائغ، وأنه ليس الأمر مخصوصا على إزهاق النفس وقتلها، وإنما يدخل في ذلك التعدي على بدن الإنسان بجرحه والإضرار به. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم وأبشاركم عليكم حرام. والأبشار المقصود به البشرة، بشرة الإنسان، وهو جلد جسمه، جلد بدنه، كحرمة يومكم هذا الذي هو النحر، في شهركم هذا اللي هو ذي الحجة، في بلدكم هذا الذي هو البلد الحرام. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال: اللهم اشهد. قال: ألا هل بلغت؟ وهذا أيضا فيه تأكيد وتقرير يعني لهذا الشيء وبيان أهميته، لأنه مهد له في البداية وأتى بعده يعني بهذا السؤال الذي يدل على أهميته، وأنه بلغهم وأنه ذكر لهم ما يريد أن يبينه لهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال نصحه ومن كمال بيانه، من كمال نصحه حرصه على هدايتهم واستفادتهم، وكمال بيانه كونه يأتي بهذه العبارات المراقبة التي تجعل السامع يتشوف ويستعد لسماع ما يلقى إليه، بحيث لا يفوته منه شيء، بحيث لا يفوته منه شيء. ثم قال: أهل بلغ؟ قالوا: نعم، يعني أنا قد بلغت. قال: اللهم اشهد. ثم قال: بلغت؟ قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب. اللهم اشهد يعني على أنه بلغ، ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، يعني ما أنتم حضرتم وعرفتم هذا الحكم وعرفتم هذه الخطبة فبلغوها للناس. الشاهد الحاضر يبلغ الغائب، الذي حضر وسمع الخطبة وتلقاها وأخذها يبلغ من كان غائبا عنها. وهذا فيه دلالة على الحث على نشر السنن وعلى إبلاغ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الواحد الذي هو شاهد إذا بلغ غيره ممن هو غائب قد يكون ذلك المبلغ أوعى من هذا الذي بلغه، لأن المبلغ دون قد يكون دون المبلغ، قد يكون دون المبلغ. فإذا بادر إلى تبليغ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون وصل إلى وعاء يعني فيه حفظه وفيه إتقانه وفيه ضبطه وفقهه. ولهذا قال: فرب مبلغ فرب مبلغ علما فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. نعم، يعني رب مبلغ الذي هو سمع منه صلى الله عليه وسلم هو أوعى له ممن بلغه، وبذلك يعني تكون حفظت السنة وحفظ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أوعى له ممن سمع. أيوة. فكان وقد ورد في ذلك يعني حديث يعني متواتر، أوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها. وكذلك جاء: رحم الله امرأ. وقد جاء من طرق كثيرة تزيد على العشرين طريقا، يعني عن أكثر من 20 صحابيا، فهو متواتر وهو ليس في الصحيحين، يعني هذا اللفظ الذي هو: نظر الله امرأ سمع مقالتي، وإن كان بعضه يعني في الصحيح مثل هذه الجملة التي معنا وهي ربما مبلغ نوعا يعني من سامع، لكن نظر الله امرأ سمع مقالتي وعاه وأدى كما سمعها

يقول أنا لا أحب أن أدخل في الجماعات ولا التكتلات. إيه؟ احتج علي بعض إخواني فقالوا لي عليك بالجماعة. وأي جماعة؟ ما هي الجماعة الذي يكون إذا كان جماعة المسلمين يعني وهم على هذا وناس منحرفين عن الجادة لا يشارك المنحرفين ويكون مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. لكن إذا كان جماعة معينة محددة وهي من تلك الجماعات المشبوهة هذه ما يقال لها جماعة. يقول هذا، يقول كنا سابقا في الاتحاد السوفيتي نقول بالإسلام، نشهد أن لا إله إلا الله، ولكننا على جهل عظيم، فنحن لا نصلي سابقا إلا صلاة العيد والجمعة دون الصلوات الخمس. عندما عرفنا الإسلام وحقيقة الإسلام ولله الحمد بدأنا نعمل بجميع أركان الإسلام. سؤاله: هل يجب علي قضاء الصلوات التي ما كنا نصليها من قبل؟ كذلك قضاء الزكاة، أنا ذو مال وكنت لا أعطي الزكاة في السنوات الماضية. يعني ما دام أنهم لا يصلون، ما دام أنه ما حصل منهم صلاة فليس عليهم زكاة، لأن الزكاة تابعة للصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر. ولكن الحمد لله أنكم اهتديتم وصرتم تؤدون ما أوجب الله عليكم من الصلوات والزكوات وغير ذلك، ولكن كونكم تقضون الشيء الذي قد حصل يعني فيما مضى والذي كنتم ما تصلون فليس عليكم قضاء، لا تقضون ما دمتم لا يعني ما كنتم تركين الصلاة، فإن الصلاة من تركها فقد كفر ولا يحتاج إلى أو لا يلزم أو لا يطلب منكم قضاء، وإنما تحمدوا الله على الهداية وتستمرون على الاستقامة وأداء ما أوجب الله عليكم، وأما القضاء في الماضي لا تفعلوا. هل يفهم من الحديث المدينة تنفي خبثها كون الإنسان عنده شيء من المعاصي فيخشى عليه أن يجعل الله له أسبابا لكي لا يوفق في البقاء في المدينة؟ كون هو المقصود بالخروج منها، فإذا كان يعني هذه المعاصي سببا في خروجه يعني هذا صار من شؤم المعصية، من شؤم المعصية أنها يعني دفع صاحبها إلى أن يترك هذه المدينة رغبة عنها. يقول: عندي كربة وقعت لي في 9 من الشهر 11 للقعدة. إيش الكلمة؟ عندي كربة. نعم. وقعت لي في 9 من ذي القعدة وفرج الله عني، فقلت: كل سنة أصوم هذا اليوم، وصمت فعلا سنوات عدة هذا اليوم، هذه السنة نسيت حتى مضى، فماذا علي؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يستمر السنة القادمة. نعم. والله لا أدري يعني هل يعني هذا يتعين أن كل سنة يعني يصوم هذا، يعني لا أدري. نذر هو الآن؟ نعم. هل هذا نذر؟ وشو قالوا؟ فقلت: كل سنة أصوم هذا اليوم. إذا كان ما في نذر يعني وإنما مجرد هذا القول ما يظهر أن هذا نذر. يقول: أرجو شرح حديث عن داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وضح لنا ذلك. كان يعني ينام حديث كان يقوم نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسة، يعني هكذا لفظة؟ إيه؟ لفظ الحديث هكذا؟ ها؟ إيه، لكن بس الآن هو الثلث يعني الثاني وينام السدس. المعلوم أن الليل